بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله والله والله لن تنصلح الدنيا إلا بالدين، والله والله لن يكون خير من ربنا إلا إذا عدنا إليه وتبنا إياكم ثم إياكم إياكم من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم والظلم، حتى وإن كان هذا الذي تظلمه من يخالفك، من وليحملنك هذه الكراهية التي يبثها البعض على الظلم أو على سفك الدم، إن أردت أن تبحث عن هوية أهل مصر سل المساجد، سل المساجد كيف كانت عامرة لأهلها في رمضان قياما تهجدا اعتكافا تلاوة للقرآن، وسل الشوارع وقت أذان الإفطار تجدها خالية، أين هم شعب مسلم صار، وسل العمرة وسل الحج والألوف المؤلفة من المصريين تقوم بهذه، هذا الشعب يظهر دينه عندما يقترب أحد من المساس بهويته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيا عباد الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا ويسر الهدى لنا، الحمد لله على نعمة إتمام صوم رمضان وقيامه، نحمده سبحانه وتعالى على آلائه وعلى نعمائه، ونسأله عز وجل إلى شكر نعمائه وعلى أن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. عباد الله، شرع الله عز وجل في هذا اليوم الفرح بطاعته، فإن الصائم إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بالثواب الذي أعده الله عز وجل للصائمين، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن العبد في نهاية عبادته يقف قلبه بين الخوف والرجاء، يخاف ربه أن يرد عليه عمله، ويرجو ربه عز وجل أن يتقبل منه عمله. لذلك يشرع أن يختم أن تختم العبادة بالاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كذلك يشرع للعبد أن يدعو ربه تعالى أن يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. ويشرع للعبد أن يذكر الله كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذلك أيضا يديم العبد طاعته لله رب العالمين، فنحن عباده عز وجل ما خلقنا إلا لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة جمعا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وكذا أيضا العبد قد تعود في شهر رمضان على كثير من الطاعات، فإنه يديم لله عز وجل القليل منها. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحافظوا على الصلوات في الجماعة حيث ينادى بها، وحافظوا على السنن الرواتب، وحافظوا على قليل من قيام الليل، وحافظوا على ختم القرآن ختمات ولو بقراءة يسير. فإن القرآن هدى وشفاء لما في الصدور وموعظة وإمام يقود إلى الجنة، فمن اتبع القرآن قاده إلى الجنة. كذلك العبد المؤمن يتصدق من ماله: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإن العبد إذا تصدق من مال طيب، والله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولو بشق تمرة ولو لقمة، فإنها تقع في يمين الرحمن فيربيها لصاحبه، فيربيها لصاحبها حتى تصير مثل جبل أحد. والصدقة تستنزل بها الأرزاق من الله، والصدقة تطفئ نار الخطيئة وحر القبور. والمؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته. وبالجملة فالعبد المؤمن يكون عبدا لله عز وجل، ليس رمضانيا ولا شعبانيا، وإنما عبد يديم الطاعة والعبادة لله رب العالمين على الدوام حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بهذا الذي ذكرناه خطوة تكون على التغيير الحقيقي. التغيير الحقيقي فريضة على كل مسلم، وفريضة على الأفراد والمجتمعات، أن نتغير إلى ما يحب الله ويرضاه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أن ننتقل إلى ما يحب الله ويرضاه فريضة فرضها الله على العباد، وبذلك تستنزل البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء أي المطر، والأرض أي بإخراج ما أودعها الله عز وجل فيها من زروع وأنواع المعادن وغيره، مما ينتفع الناس به ومما جعله الله عز وجل في الأرض. ويقول سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكذلك أيضا عندما يقوم العبد بذلك يعيش حياة السعادة بجميع معانيها، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فانظر ما رتبه الله عز وجل على الامتثال والانقياد لشرعه، فالله عز وجل يعطي الخير كله لعبده وكذا للمجتمع إذا التزم بالعبودية، عبودية الفرد وعبودية المجتمع. عبودية الفرد أن يقوم الفرد بالعبادة كما ينبغي، وعبودية المجتمع أي أنظمة المجتمع. أنظمة المجتمع تقوم على أساس من شريعة الله، نظام السياسة والاقتصاد والاجتماع والسلم والحرب والقضاء وغير ذلك من أنظمة المجتمع. هذه عبودية فرضها ربنا عز وجل على المجتمع وعلى الأفراد. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وروي في الأثر الإلهي يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاعي على وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما أكره من معصيتي ثم تحولوا إلى ما أحب من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من طاعتي. نعم عباد الله، إن الله عز وجل لا يكون لنا على ما نحب حتى يكون حتى نكون له سبحانه على ما يحب عز وجل ويرضاه. فليس التغيير كما يظن البعض في تغييرات مادية فقط، وإنما التغيير الحقيقي هو تغيير إلى ما يحب الله تعالى ويرضاه. الدخول في العبودية لمعناها الشامل حتى في إصلاح الدنيا، حتى في السعي في الدنيا، حتى في تحصيل القوة التي أمرنا بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فبالنية الصالحة يؤجر عليها العباد ويكون عبادا لله عز وجل. مر علينا زمان كنا أسياد الدنيا، مر علينا زمان كانت حضارة المسلمين، مر علينا زمان كان الغرب يرسلون أولادهم ليتعلموا في جامعات القيروان والأندلس. زمان كان المسلمون فيه ملتزمين بدينهم، كان المسلمون يتقربون فيه إلى ربهم سبحانه، كانوا ينعمون بظلال شريعة الرحمن تبارك وتعالى. فعند ذلك تقدموا وأخذوا بأسباب التقدم في الدنيا، ففتح الله عز وجل عليهم من ذلك فتوحات. وارجعوا واقرأوا عن حضارة المسلمين في عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية وفي عهد الدول المتتابعة في الأندلس، ستجد من ذلك عجبا، وستجد أن نور الشرق وأن شمس الشرق قد أشرقت على الغرب. وما حضارة أوروبا المادية إلا وقد قامت على حضارتنا. حضارتنا هذه كانت لنا عندما كنا نعمل بدين الله عز وجل ومستمسكين بدينه وعبادا له حقا، عبودية الأفراد وعبودية المجتمع. عباد الله، بذلك يكون التغيير في التاريخ. أمثلة كثيرة، فعندما نجد المسلمين عصاة لربهم بعيدين عن ربهم تبارك وتعالى يسلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم عقابا من الله ورحمة منه سبحانه ليراجعوا أمر دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة والعينة بيع من البيوع الربوية يخفى على كثير من المسلمين إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم وسل التاريخ أيضا عند أول رجوع من المسلمين إلى دينهم يكون التمكين ويكون العزة والرفعة لأهل الإسلام في بلاد الإسلام فانظر إلى المسلمين في عهد الدولة العباسية عندما جاء التتار بقيادة هلاكم وخربوا بغداد حاضرة الخلافة العثمان العباسية أين كان الخليفة عندما جاء هلاك بجيب جيوشه كان في مجلس رقص كان في القصر في مجلس رقص وهلاك على الأبواب فكانت الهزيمة النكراء قتل الخليفة وقتل الوجهاء والوزراء والعلماء والتجار والأشراف ودخل التتار بغداد فقتلوا ما يقارب 1,000,000 مسلم عف ولكن عند أول رجوع من المسلمين إلى ربهم كان وقف زحف التتار في عين جالوت على يد السلطان المسلم قدس رحمه الله تعالى وكذا أيضا عندما جاء الصليبيون ودخلوا بيت المقدس وحولوا المسجد الأقصى إلى مزبلة ورفعوا الصليب فوق قبة الصخرة لمدة 91 سنة لما رجع المسلمون إلى ربهم وانتشر مذهب أهل السنة والجماعة بعد أن كان المسلمون يحكمون من الروافض من الدولة العبيدية المسمى زورا بالفاطمية نص قيض الله لهم صلاح الدين وفتح بيت المقدس ونظف المسجد الأقصى وصلي فيه والحمد لله رب العالمين هذا هو تاريخنا مع أول رجوع المسلمين إلى دينهم فإن الله عز وجل يمكن لهم ويفتح لهم وينصرهم سبحانه وتعالى أيها المسلمون إن مصر اليوم تمر بأحداث أليمة هي أحداث فتنة نسأل الله عز وجل أن يسلم أهلها منها إن مصر بلد لها شأنها ولها مكانتها كما يقول الشاعر انجدوا مصر إذا ما فزعت وأهابت بالكمات الباسلين احفظوها فإن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين إن مصر لها مكانة عظيمة إن مصر نزلها متربى فيها موسى ونزل بها يوسف عليه السلام ويعقوب وأولاده عليهم الصلاة والسلام إن مصر أودعها الله عز وجل خزائن الأرض كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم مصر هي خزانة الأرض مصر خزانة الأرض مصر مصر مليئة بالخيرات يكفي أن فيها نهر النيل أحد أنهار الجنة مصر لها مكانة معنوية يقول صلوات الله وسلامه عليه ستفتحون مصر بلد يسمى فيها القراط فأحسنوا إلى أهلها فإن لكم فإن لهم ذمة ورحمة ذمة أي حق وحرمة ورحمة أي هاجر عليها السلام وماريا القبطية أم إبراهيم سرية النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهلها. إن قوة مصر وضعف مصر هي قوة وضعف للعالم الإسلامي. إن أردت أن تقيس قوة العالم الإسلامي وضعفه فقسه على مصر. إن وجدت مصر قوية فاعلم أن العالم الإسلامي قويا، وإن رأيت مصر ضعيفة فاعلم أن العالم الإسلامي ضعيف. هذا ما رأيناه من التاريخ، وهذا ما نعلمه جيدا. فمصر وقفت في وجه كثير من الغزاة المعتدين. سل عين جالوت عن قطز ومن معه من أهل مصر والشام، وكيف أن الله نصرهم على التتار. وكذا سل المنصورة وما فعل أهلها بلويس التاسع. وسل أيضا مصر وصلاح الدين وسل بيت المقدس عن صلاح الدين ومن معه. وسل العاشر من رمضان وكيف أن المسلمين في مصر قد هزموا اليهود. وهكذا فمصر ولله الحمد والمنة هي مصدر قوة وضعف العالم الإسلامي. لذلك صدق الشاعر أحمد محرم عندما قال: احفظوها إن مصر إن تضع، احفظوها إن مصر إن تضع، ضاع في الدنيا تراث المسلمين. إن مصر تمر بأحداث هي فتنة توصيفها هي فتنة. هذه الفتنة وصلت إلى دماء تراق، ووصلت إلى ما وصلت إليه مما نرام. ونبرأ إلى الله عز وجل من كل قطرة دم أريقت بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون فتن، وهذه الفتن يكون فيها دم، قتال بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتنة. القائد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إذا نزلت، ألا إذا نزلت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. عند ذلك، عند نزول الفتن الدموية والتي يشتبه فيها الحق بالباطن، والذي يكثر فيها الكذب والأراجيف والباطن من هنا ومن هناك، ماذا يفعل المسلم؟ عليه أن يعتزل وأن يعمل بقوله صلوات الله وسلامه عليه لأبي ذر: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. عندما تنزل مثل هذه الفتن تذهب العقول، ويحل محلها التحير والاندهاش والتهور والاندفاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل الرجل جاره، وحتى يقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ، هل يتصور أن الرجل يقتل أخاه أو يقتل عمه؟ ومعنا عقولنا يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم: تنزع عقول أهل ذلك الزمان، تنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، أي قليل العقول، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وليسوا على شيء، فعند ذلك الرفق التأني التريث كل هذا نقوله، لأن الدم في الإسلام عظيم، الدم في الإسلام عظيم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فالدم في الإسلام له شأنه وأمره كبير وأمره عظيم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول على أي شيء قتل. وهذا عندما يشتبه الحق بالباطل، عند ذلك تكون السلامة في الابتعاد والسلامة في الاعتزال، حتى يكون المؤمن في فسحة من دينه لا يضيق عليه دينه إذا لقى ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إياكم ثم إياكم من الظلم، إياكم من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياكم والظلم، حتى وإن كان هذا الذي تظلمه من يخالفك، من يخالفك، ولا يحملنك هذا البغض على الظلم، ولا يحملنك هذه الكراهية التي يبثها البعض على الظلم أو على سفك الدم. يقول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. فالمؤمن يقوم بالعدل في القول والفعل، ويحذر من الظلم، لأنه ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم ترفع فوق السحاب، ويقول الله لها: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. والظالم الباغي الهلاك إليه أقرب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. عباد الله، هذه الفتنة التي وقعت في بلادنا، هذه الفتنة الدموية التي وقعت في بلادنا، نقول إن موقفنا هو الاعتزال، هو اعتزالها، والسعي في الإصلاح قدر الإمكان، والسعي في التوافق قدر الإمكان، والسعي في الجلوس والحوار والوصول إلى المصالحة. ونعوذ بالله، ثم نعوذ بالله أن تكون مصر سورية أخرى، أو أن تدخل البلد في حرب أهلية. احفظوها، إن مصر إن تضع، إن مصر إن تضع، ضاع في الدنيا تراث المسلمين. احفظوها. الغرب أراد بثورات الربيع العربي أن تكون فوضى خلاقة في البلاد. سلم الله مصرنا والحمد لله، ولم يكن مصيرنا كمصير ليبيا أو سوريا أو اليمن. سلم الله عز وجل. اليوم عندما نرى الأمور تذهب إلى الهدوء والمصالحة، ننظر إلى أمريكا تطلع من جديد ويقول قائل مصر في مصر عجب عجاب أو أمور عجيبة، منتخبون في السجون وغيرهم يحكم. ومن قبل قال كيري وزير الخارجية قال الجيش أنقذ الديمقراطية. إذن هم يريدون فوضى، هم يريدون الدم أن يستمر، أن يهراق الدم المصري المسلم. هم يريدون فوضى، يريدون مصر أن تكون سوريا أخرى. لذلك استغاثة إلى كل مصري، إلى كل مصري، ولا أستثني أحدا، احفظوا إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. كل منا لابد أن يسعى لئلا تكون مصر سوريا أخرى. كل منا لابد أن يسعى إلى وقف هذا الدم الذي وراق بالسعي كل من جهته، ولا تسعى في إراقة الدم، ولا تسعى في سفك دم، وإلا كنت عياذا بالله أحد القاتلين، أحد القاتلين. وإنما نسعى إلى توافق، إلى مصالحة، ثم نقول الصلح خير، الصلح خير. كما قال ربنا سبحانه وتعالى لابد من جلوس، لابد من حوار، لابد من مصالحة، حتى وإن كان هناك تنازل، حتى وإن كان هناك بعض الخسارة. لنا في صلح الحديبية عبرة ودرس. عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، لما نعطي الدنية في ديننا، الشروط الظاهر فيها الدنية، لما نعطي الدنية في ديننا. فالله عز وجل ينزل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سمى الله صلح الحديبية فتحا، مع أن في شروطه ما رآه بعض المسلمين صغارا ودنيا، إنما ربنا سماه فتحا، ربنا سماه فتحا، وعلى صوت العقل أن يستمع، وعلى الناس أن يستمعوا للشرع، وإلى العلماء يقودون المسيرة ويتقدمون المسيرة. هذا خطر أول. الخطر الثاني خطر على الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية هي التي تميز شعبا عن شعب. نحن شعب مسلم، هوية الإسلام، ديننا الإسلام، لغتنا اللغة العربية، الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا للقوانين في البلاد. لا نحتاج إلى أحد يتكلم عن هوية هذا الشعب المصري، هذا الشعب المتدين بطبعه في الجملة. هيرودوت أيام الإغريق يصف الشعب المصري بالتدين، وكانوا يومئذ يعبدون الأصنام، فما بالك هم مسلمون يعبدون الله. إن أردت أن تبحث عن هوية أهل مصر سل المساجد، سل المساجد كيف كانت عامرة بأهلها في رمضان، قياما، تهجدا، اعتكافا، تلاوة للقرآن. وسل الشوارع وقت أذان الإفطار تجدها خالية. أين هم؟ شعب مسلم صائم. وسل العمرة، وسل الحج، والألوف المؤلفة من المصريين تقوم بهذه الفريضة. مصر بلد الأزهر، بلد العلم، مصر بلد إسلامية، هكذا هويتها. هناك خطر، هناك من استغل الأحداث من العلمانيين الذين يقولون لا دين، الذين يريدون أن يفصلوا الأرض عن السماء. ربنا يقول ألا له الخلق والأمر، الأمر أي تدبير الأمر، الأمر والنهي، السيادة، الحكم، التشريع سبحانه وتعالى، ولا يشرك في حكمه أحدا. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. حتى يقول قائلهم إن المصري علماني بفطرته، نقول له كذبت وخسئت ولن تنال مرادك. هذا الشعب يظهر معدنه عند المحن، هذا الشعب يظهر دينه عندما يقترب أحد من المساس بهويته. بل ربنا عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة المقصود بها الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام. إذن فالمولود مولود هو مسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه هي الفطرة. مسلم بالفطرة وليس علماني بالفطرة. العلمانية معناها لا دين، أي لا دين يتدخل في حياتنا، لا دين يتدخل في أنظمة المجتمع. ونرد عليهم ردا بسيطا من كلام ربنا. ربنا عز وجل يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وربنا عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. ونقول لهم إذا تزوجت على أي شريعة تتزوج؟ على أي شريعة أيها المسلم تتزوج؟ أليس هذا من شريعة الله؟ دع الزواج وتزوج كما تريد. إذا كنت علمانيا فلماذا تأخذ من شريعة ربنا فقط الأحوال الشخصية وتدع شريعة الله في اقتصاد أو في نظام سياسي أو في قضاء أو في معاملة في الداخل أو في الخارج؟ بل أنت مسلم وأنت عبد لله، لا تخرج عن عبودية الله طرفة عين. هذا هو صلاحنا، هذا هو صلاحنا يا عباد الله. والله والله لن تنصلح الدنيا إلا بالدين، والله والله لن يكون خير من ربنا إلا إذا عدنا إليه وتبنا إليه. عباد الله، عباد الله، إن هذا اليوم يوم فرح وسرور. وهل من الممكن أن يفرح المسلم ويتألم؟ نعم، تفرح لأن الله أمرك أن تفرح، تفرح وإن كنت تتألم. عبادة لله عز وجل. فيفرح المؤمن بطاعة الله، ويفرح على إتمام الصوم، ويفرح على أن الله يسر له العبادة. كذلك أيضا يدخل على أولاده الفرح والسرور. ويا عباد الله، طوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طوبى لعبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فكونوا كذلك أيها المسلمون. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ونسأله سبحانه أن يحقن دماء المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.